بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي الكلام على السرقات الشعرية. يعني بدأنا نتكلم عن السرقات الشعرية وقسمنا السرقات إلى قسمين، قسم سرقة ظاهرة وسرقة خفية. وبدأنا بالسرقة الظاهرة وقسمناها إلى ثلاثة أقسام، تمام؟ فرغنا من القسم الأول وتحته ثلاثة أنواع، تمام؟ تحته ثلاث أنواع، وهو مذموم كله بأنواعه الثلاثة الذي يسمى بالانتحال. الانتحال سبق مفصلا ممثلا. ننتقل اليوم إلى القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، كلها من السرقات الشعرية الظاهرة. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويدعى ما أتى مخالفا لنظمه، أي لنظم الكلام الأول، إغارة. هذا النوع الثاني أو القسم الثاني ما يسمى بالإغارة والمسخ. المسخ بالميم والسين والخاء، يعني يسمى الإتيان بكلام مأخوذ من آخر حال كون ذلك الكلام المأخوذ من الأول مخالفا في نظمه لنظم الكلام الأول، يسمى ماذا؟ إغارة. لماذا قيل له إغارة؟ لأنه يعني الثاني أغار على ما هو للغير، مثل إغارة الحروب والمعارك. أغار على ما هو للغير، هذا المعنى ليس له، أو هذا البيت ليس له، فأغار على شخص قبله فغيره عن نظمه، غيره عن نظمه، فقيل له إغارة. ما معنى غيره عن نظمه؟ يعني تغيير التأليف والترتيب الواقع في المفردات، بحيث يدل على المعنى الأول أو على بعضه بوجه آخر، بحيث يقال هذا تركيب آخر، سواء كان بتبديل نوع التركيب كتبديل جملة شرطية مثلا بغيرها أو بدون ذلك. طيب، مأخوذ من أغار عليه إذا أخذ ماله قهرا على وجه الإفساد، ويسمى أيضا مسخا ميم سين خاء. والأول ماذا يسمى؟ نسخا. الأول الذي تقدم معنا في الدرس الماضي يسمى بالنسخ نون سين خاء، الذي معنا الآن مسخ بالميم والسين والخاء، لأنه بدل صورة ما للغير بصورة أخرى، أو بدل صورة ما للغير بصورة أخرى، والغالب كونها أقبح. الغالب أن تكون الثانية أقبح من الأولى. والمسخ في الأصل تبديل صورة إلى ما هو أقبح منها، كان يقال يعني مسخوا قردة وخنازير، فهم كانوا في السابق وجوههم كبني آدم، فمسخوا إلى قردة وخنازير وهو أقبح. ودخل في تغيير النظم أن يؤتى ببعض اللفظ دون بعض، مع كون اللفظ الذي خالف فيه الثاني للأول غير مرادف، لأنه إن كان مرادفا فقد تقدم معنا في الدرس السابق، قلت لكم هذا يدخل في الانتحال وهو مذموم. طيب، لكن هنا يغير لفظ مكان اللفظ لكنه ليس مرادفا له، بل مفهومه مخالف لمفهوم الأول، وذلك أن تغيير النظم هو أن يخالف الكلام الثاني للكلام الأول في التقديم والتأخير والمفهوم، أو في طريق الإفادة كالشرطية والخبرية. يعني هو جاء به شرطا أنت تأتي به خبرا، هو جاء به فاعلا أنت تأتي به مبتدا، نعم، هو جاء به مبتدا أنت تجعله خبرا مثلا. طيب، يختلفان في الشرطية والخبرية والفاعلية والابتدائية والإخبارية وشبه ذلك. ثم الكلام الذي هو متعلق هذا الأخذ المسمى بالإغارة على ثلاثة أقسام. إذن كما قسمنا الانتحال إلى ثلاثة أقسام في الدرس السابق، والذي سميناه نسخا وقلنا كله مذموم، قسمناه ثلاثة أقسام. اليوم أيضا عندما نتكلم عن القسم الثاني الذي سميناه بالإغارة وسميناه بالمسخ، هذا أيضا نقسمه إلى ثلاثة أقسام، لأن الكلام الثاني فيه إما أن يكون أجود من الأول المسروق منه، إما أن يكون أجود من الأول، الأول الذي هو المسروق منه. لماذا أجود؟ لاختصاصه بفضيلة، هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون أدنى منه، يعني أقبح وهو الغالب. الثالث أن يكون مساويا له، ليس أحدهما أفضل من الآخر. فهذا قسم، هذا قسم، هذا قسم، مجموع ثلاثة. فإن كان أجود منه، إن كان أجود منه يعني إغارة، لكن المعنى الثاني أو اللفظ الثاني ما فعله الشاعر الثاني أجود من المسروق منه. فهل هذا ممدوح ولا مذموم؟ قال فهو ممدوح، ممدوح. لذلك قال الناظم وحمد، وحمد الألف الإطلاق أي وحمد الكلام اللاحق، يحمد الكلام اللاحق يعني الثاني المتأخر السارق يحمد كلامه، حيث من السابق كان أجود، هذا هو السبب لأنه أجود من الثاني، أجود وأبلغ من الكلام السابق، فيحمد الكلام الثاني المخالف في نظمه للأول المأخوذ هو منه. إذا كان ذلك الثاني أجود من السابق لأنه حيث كان أجود من السابق لاختصاصه بفضيلة، ما الذي يجعله أجود من السابق؟ قال كحسن السبك أو الاختصار، الأول فيه طالع الثاني نفس المعنى لكن مختصر والاختصار محبوب، أو الإيضاح الأول فيه غموض الثاني أوضح، أو زيادة معنى يعني هو جاء بنفس المعنى ثم زاد عليه، وهذا له أمثلة كثيرة. صار كأنه شيء آخر مبتدأ، كأنه شيء جديد، إذا وجد فيه ما ليس في الأول فهو ممدوح مقبول، واضح؟ مع أنه يسمى سرقة، لذلك نحن قلنا لكم في الدرس السابق ليست كل السرقات مذمومة، وقلنا في الشريعة السرقة مذمومة لكن في العادة ينظر فيه، قد يذم وقد لا يذم في عادة الناس. كذلك في البلاغة ليست كل السرقات مذمومة، القسم الأول الذي درسناه في الدرس السابق كله مذموم، أما هذا القسم فقسمناه الآن إلى ثلاثة أقسام، ونقول لك القسم الأول إذا كان الكلام الثاني البيت الثاني أجود من البيت الأول فهو مقبول ومحمود ولا يذم، كقول بشار بن برد. ماذا قال بشار بن برد؟ هذا هو الآن البيت الأول المسروق منه، سيأتيك البيت الثاني الذي هو أجود منه سيأتيك، الآن نذكر لك البيت الأول. ماذا قال بشار بن برد؟ قال من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، هذا البيت الأول تمام؟ من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الفاتك اللهج، تمام؟ الفاتك يعني الشجاع، اللهج يعني الإنسان الملازم لمطلوبه، ملح لحوح حتى يحصل على مراده ولا يبالي بما يحصل، هو معاند ومصر حتى يحصل على مطلوبه، هذا هو الذي يفوز بالطيبات. أما الذي يراقب الناس فإنه لن يفر بحاجته، هذا هكذا قال من؟ بشار بن برد. جاء من؟ جاء سلم الخاسر، سرم سلم بفتح السين وسكون اللام، سلم الملقب عند الأدباء بالخاسر، لماذا؟ لخسرانه في تجارته. كيف خسر في تجارته؟ قالوا لأنه ورث مصحفا عن أبيه فباعه، فاشترى بثمنه عياذا بالله، يعني أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، ورث مصحفا من أبيه أخذ هذا المصحف وباعه وأخذ ثمنه واشترى به عودا يضرب به، هكذا ذكر الزمخشري في كتابه الأساس، تمام؟ فقيل له سلم الخاسر لأنه خسر في صفقته، وقيل لأنه اشترى بثمنه ديوان شعر، سواء كان ديوان شعر أو عودا، نعم، فهو في الحالتين قد خسر لأنه باع مصحف واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب سلم الخاسر هذا الشاعر هو من تلاميذ ومن طلاب بشار بن برد، فهو يعرف شعر شيخه وأستاذه، تمام؟ فماذا قال سلم الخاسر؟ قال من راقب الناس ما تغمن وفاز باللذة الجسور. الشطر الأول نفس المعنى، حتى الشطر الثاني نفس المعنى، تمام؟ المعنى واحد لكنه غير، هو أغار على بيت شيخه وأخذه وغير فيه، وبيت سلم أجود، وهذا يقال له إغارة، وهي هنا مقبولة محمودة وليست مذمومة، لماذا؟ لأنها أجود من بيت أستاذه السابق. لماذا أجود؟ نقول فبيت سلم أجود سبكا وأخصر لفظا من بيت بشار وأيضا أوضح. يعني انظروا في بيت بشار كم لفظة عندنا تحتاج إلى بيان بالنسبة لنا نحن، الفاتك تحتاج إلى بيان وإن كانت هي عندهم واضحة، طيب، واللهج تحتاج أيضا إلى بيان، تمام، بينما في بيت سلم كل الألفاظ التي فيه واضحة لا تحتاج إلى تفسير، ليس فيها غموض. إذن بيت بشار بيت سلم أوضح، أبعد عن الغموض، وأخصر في الألفاظ، وأجود في السبك. السبك يعني الصياغة، صياغة اللفظ، صياغة البيت. من راقب الناس مات غمًا، لماذا مات غمًا؟ وفاز باللذة الجسور، يعني الجريء. وروي عن أبي معاذ راوية بشار أنه قال: أنشدت بشارا قول سلم، فقال بشار: ذهب والله بيتي، فهو أخف منه وأعذب، والله لا أكلت اليوم ولا شربت. يعني حزن حزنا شديدا لأن تلميذه سلما سرق منه هذا البيت وجاء به بنفس المعنى لكنه جاء بألفاظ أوضح وسبك أجود. لماذا قلنا إن بيت سلم أجود سبكا؟ لدلالته على المعنى من غير تأمل. لماذا؟ لأنه واضح. وأخصر لفظا لأن لفظك الجسور قائم مقام لفظي الفاتك اللهج. يعني الفاتك اللهج كلاهما معناهما كلمة واحدة وهي الجسور، فالجسور تغني عن كلمتين، تغني عن الفاتك واللهج، صح ولا؟ لأن ما معنى الفاتك؟ قلنا شجاع، واللهج هو الملازم لمطلوبه. طيب كلاهما يغني عنهما أن نقول جسور يعني جريء، فالجريء معناه شجاع ومعناه أيضا أنه ملازم لمطلوبه. وقرر بعضهم أنه إنما كان أجود سبكا لأنه رتب فيه الموت على مراقبة الناس. من راقب الناس مات، من راقب الناس ماذا يحصل له؟ الموت. هكذا قال سلم، رتب فيه الموت على مراقبة الناس، قال الذي يراقب الناس فإنه سيموت من الغم. بينما بيت بشار الأستاذ ماذا قال؟ قال من راقب الناس لم يظفر بحاجته فقط، فقد رتب فيه على مراقبة عدم الظفر بالحاجة، والأول أبلغ. يعني لا شك أن بيت سلم أبلغ أن يموت الإنسان مراقبة الناس، بينما بشار قال أنه فقط لا يظفر بمطلوبه. وفي الأطول قال: وإنما كان بيت سلم أجود سبكا لكونه في غاية البعد عن موجبات التعقيد من التقديم والتأخير ونحو ذلك. نعم، طيب، قلنا ممدوح المقبول أي فإغارة ومسخ مقبول. لماذا قبلنا بيت سلم مع أنه سرقة؟ نقول لأن تلك الزيادة أخرجته إلى قرف من الابتداع، فهو لم يسرق فقط، وإنما سرق المعنى وزاد عليه وحسنه وهذبه ولطفه واختصره. من راقب الناس، ما معنى راقب الناس؟ يعني من خاف منهم وترقب عقابهم كما قيل، أو من راعاهم ومشى على مزاجهم فيما يكرهون فيتركه، وفيما يبتغون فيقدم عليه، كما يفعل كثير من الناس الآن. يراقب الناس، يراقب الموضة، أو يراقب الترند كما يقولون الآن، أو يراقب يعني الهبة كما نقول نحن في اللهجة العامية. نعم، فإن رأى الناس أحسنوا أحسن معهم، إن أساءوا أساء معهم. نعم، ويمشي على مزاجهم، فيأكل كما يريدون ويلبس كما يريدون ويشرب كما يريدون، يمشي على مزاجهم. فإذا كره الناس شيئا تركه، ليس لأنه هو يكرهه، لا، لأن الناس يكرهه. وفيما يبتغ وما الذي يحبه الناس يقدم عليه، وإن كان هو أصلا لا يحبه، لكن الناس تفعل هكذا. تأملوا هذا الكلام. إذا من راقب الناس ماذا سيحصل له؟ لم يظفر بحاجته، هكذا قال الأستاذ بشار، لأنه ربما كرهها الناس فيتركها لأجلهم فتفوت مع شدة شوقه إليها. ثم قال بشار: وفاز بالطيبات، أي ومن لم يراقب الناس ولم يبالي بهم ماذا سيحصل له؟ ما النتيجة؟ فاز بالظفر بالطيبات الحسية، مثل الطيبات الحسية مثل المعشوق، طيب، أو الطيبات المعنوية مثل شفاء غيظ النفوس بالأخذ بالثأر مثلا. وهذا الذي لا يراقب الناس هو الفاتك، الفاتك هذا فاعل لفاز. قلت لكم الفاتك هو الشجاع الذي عنده الجراء على الإقدام على الأمور قتلا أو غيره من غير مبالاة بأحد. واللهج قريب منه، اللهج هو الملازم المطلوبه الحريص عليه من غير مبالاة قتلا كان أو غيره. كما تلاحظون هناك تقارب بين المعنيين. بينما التلميذ وهو سلم الخاسر ماذا قال؟ قال من راقب الناس ما تغمن، يعني لم يصل لمراده فيبقى مغموما من فوات المراد، ويشتد عليه الغم كشدة الموت، فقد دل على فوات الحاجة بموت الغم الذي هو أخص منه، وفاز باللذة الجسور. فهم؟ فهنا أخذ فاز كما هو، من راقب الناس أخذها كاملة كما هي، وفاز باللذة فاز أخذها كما هي كلمة فاز، نعم، والباقي غيره، صح ولا لا؟ طيب، الجسور الشديد الجراءة، فهو بمعنى الفاتك اللهج، وهو أصرح في المعنى وأخص. فالمعنى في البيتين واحد، وهو أن من لا يراقب الناس يفوز بالمرغوب، أعرب عن الناس ولا يهمك ماذا يقول الناس، هل يحبون هذا أو يكرهون، ما دام تفعله حلالا زلالا لا تبالي بما يقول الناس. ومن راعاهم، هذا الذي يراعيك ماذا سيقول عن الناس، ماذا سيقول عن الناس، الذي يقول ماذا سيقول عن الناس اعلم أنه لن يفعل شيئا، لن يفعل شيئا، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، ولأن الناس لا يعجبهم شيء، مهما فعلت سيذمونك، إن سكت ذموك بالخاص، وإن تكلمت ذموك بالهذر، لن يعجبهم شيء، إن أقدمت قالوا أهوج متهور، وإن أحجمت قالوا جبان، وإن أنفقت قالوا مسرف ومبذر، وإن أمسكت قالوا بخيل، لن يعجبهم شيء. فلذلك افعل ما تدين الله عز وجل به وما تؤمن به، ولا عليك مما يقول الناس. ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني. إذا فرغنا من القسم الأول، وهو أن يكون السارق أبلغ وأفصح وأجود من المسروق منه. القسم الثاني ننتقل إليه الآن، ونقول القسم الثاني أن يكون الكلام الثاني البيت الثاني أدنى من البيت الأول، يعني أقبح. هذا مدفوع، يعني مذموم بأن تكون فاتت فيه فضيلة كانت موجودة في البيت الأول وما عادت موجودة في البيت الثاني، فهذا مذموم بلا شك، لأنه لم يصحبه شيء يشبه أن يكون به مبتدع الحسن، بل هو نفس الأول مع رذيلة إسقاط ما في الأول من الحسن. يعني فوق أنه سارق، زاد الطين بالله، زاد على السرقة بأنه لم يأتي بشيء جديد ولم يأتي بفضيلة، هو نفسه الأول، بل أسقطت بعض الفضيلة الذي كان في الأول. مثاله كقول أبي تمام في مرثية محمد بن حميد حين استشهد في بعض غزواته، ومرافي أبي تمام في بن حميد هذا مؤثرة جدا مبكية، والمرثية تأتي بتخفيف الياء وتأتي بتشديد الياء، مرثية أو مرثية هي القصيدة التي يذكر فيها الرثاء، والرثاء هو محاسن الميت. يقول أبو تمام: هيهات لا يأتي الزمان بمثله، إن الزمان بمثله لبخيل. هيهات لا يأتي الزمان بمثل محمد بن حميد الشهيد. وقرأوا في قصته كيف قتل، يقولون يعني قاتل قتالا عظيما، قاتل الروم حتى استشهد، يقولون قاتل الروم من أول النهار إلى آخر النهار وهو يقاتل، حتى يعني تكسرت الأسياف في يده ومات، ومدحه وأثنى عليه ورثاه أبو تمام بقصائد يعني مبكية جدا وتزلزل الإنسان الحي. نعم، من ضمنها في آخر قصيدته له قصيدة رائية، يقول: عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمره. نعم، وفي أبيات يعني جدا رائعة. إذن يقول: هيهات معنى بعد، هذا شيء بعيد، هيهات لما توعدون، يعني بعيد جدا أن يحصل هذا. هيهات بمعنى بعد، اسم فعل ماضي بمعنى بعد. لا يأتي الزمان بمثله، لا يأتي هذا الزمان بمثل محمد بن حميد، هو وحيد دهره وفريد عصره. إن الزمان بمثله لبخيل، واضح البيت. قالوا: هذا البيت مأخوذ، نعم، نعم لا هذا البيت هو المأخوذ منه. نعم قال وهو المأخوذ منه. إذن بيت أبي تمام هنا هو المسروق منه. طيب من السارق؟ أبو الطيب. أبو الطيب المتنبي. أبو الطيب المتنبي ماذا قال؟ قال أعد الزمان سخاؤه فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا. وهذا هو البيت المأخوذ. تمام. إذن أبو الطيب سرق هذا المعنى أو سرق هذا البيت من أبي تمام. وقالوا بيت أبي تمام أفضل وبيت المتنبي أقل جودة، فلذلك هو هنا مدفوع مذموم ولا يقبل. لماذا كان بيت أبي تمام أجود من بيت المتنبي؟ هذا سنعرفه إن شاء الله. المتنبي يقول أعد الزمان، أعد فعل، الزمان مفعول به مقدم، سخاؤه هذا فاعل مؤخر، فمعنى أعد سخاؤه، أعد سخاؤه أي سخاء هذا الرجل، أعد من؟ أعد الزمان. انتقلت العدوى، عدوى الكرم من هذا الرجل إلى الدنيا وإلى الزمان، فسخى به ولقد يكون به الزمان بخيلا. قالوا هذا مأخوذ من قول أبي تمام إن الزمان مثله لبخيل، واضح الأخذ. وظاهر أن الأول الذي هو أبو تمام أحسن من الثاني أي المتنبي، لأن الثاني عبر بصيغة المضارعة ولقد يكون به، والمناسبة صيغة المضي كما دلت عليه الجملة الإسمية في الأول إن الزمان بمثله لبخيل، لأن أصلها الدلالة على الوقوع مع زيادة إفادتها الدوام والثبات، كما تقدم في علم المعاني أن الجملة الإسمية تدل على الدوام والثبات، فهو أبلغ أن هذا شيء ثابت ودائم أن الزمان لا يأتي بمثل محمد بن حميد، بين متنبي جاء به مضارعا، والمضارع الفعل يدل على الحدوث، وإفادة الثانية التقليل لما قال ولقد يكون به الزمان، فقد هنا مع الفعل المضارع تدل على التقليل، مثل أن تقول قد يجود البخيل يعني قليل، قد ينجح الكسول يعني قليل، فهو عندما يقول ولقد يكون به الزمان بخيلا دخول قد على المضارع تدل على القلة، وهذا لا يناسب المديح ولا الرثاء. قال بظاهر قد مع المضارع، وأيضا المراد أن الزمان كان بخيلا به حتى أعداه بسخائه، فلا تناسب المضارع، إذ لا معنى لكونه جاد به الزمان وهو يبخل به في المستقبل، لأنه بعد الجود به خرج عن تصرفه. وقول بتمام هيهات لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان بمثله لبخيل، هيهات يعني بعد، اسم فعل ماضي بمعنى بعد، وفاعله محذوف تقديره بعد إتيان الزمان بمثل ذلك المرثي، فيكون بعد الفعل الماضي وإتيان فاعل مضاف والزمان مضاف إليه، بدليل ما بعده وهو قوله لا يأتي الزمان بمثله إن الزمان، كأنه قيل بتمام لماذا لا يأتي الزمان بمثله، فقال إن الزمان بمثله لبخيل، أي إن الزمان بخيل بإيجاد مثله في الماضي والمستقبل. وهذه الجملة مستأنفة، انظروا مستأنفة جوابا لسؤال مقدر، كأنه قيل بتمام لماذا لا يأتي الزمان بمثل محمد بن حميد، هل لأنه بخيل بمثله أو لاستحالة مثله، فقال إن الزمان بمثله لبخيل. فالتأكيد هنا بإن لكون المقام مقام أن يتردد ويسأل هل بخل الزمان بمثله أو لم يبخل بل استحال إلى آخره. ومعنى قول المتنبي أعد الزمان سخاؤه يعني سرى سخاء الممدوح، العدوى انتقلت من الممدوح الذي هو محمد بن لا أدري إذا ممدوح المتنبي هو نفسه ممدوح أبي تمام أو لا، الله أعلم، لكن المهم أنه سرى سخاء الممدوح إلى الزمان، فتعلم الزمان منه السخاء، الزمان تعلم من هذا الرجل الممدوح السخاء والكرم، فانتقلت العدوى من هذا الرجل إلى الدنيا، صراحة معنى ظريف. فسخى به أي فجاد الزمان بذلك الممدوح فأخرجه من العدم إلى الوجود، سخى به أي الضمير به يعود على الممدوح، أي لأن هذا الرجل الكريم أعدى الدنيا وأعدى الزمان، فانتقلت العدوى من هذا الرجل إلى الزمان، استطاع الزمان أن ينجب لنا مثل هذا الرجل فأخرجه من العدم إلى الوجود. ولولا سخاء الزمان الذي استفاد من الممدوح لبخل به الزمان على أهل الدنيا واستبقاه لنفسه. فبيت أبي تمام أجود سبكا، لأن بيت أبي الطيب احتاج فيه إلى أن وضع يكون موضعتان انتهى من العروس أو كان الثاني. طيب بهذا نكون الآن انتهينا من القسم الثاني بحمد الله تعالى. ننتقل إلى القسم الثالث والأخير، وهو أن يكون البيت الثاني مساويا للأول في البلاغة، فليس أحدهما أفصح أو أجود أو أبلغ من الثاني. فهذا ما رأيكم فيه؟ هل هو مقبول أم مدفوع؟ قال: فهو أبعد من الذم وأقرب إلى القبول، ولكن الفضل للأول كما قال الشاعر: ولكن الفضل، ولكن فضل المتقدمين. دائما المتقدم له الأفضلية على المتأخر، وبذلك فضل السلف على الخلف شرعا وعرفا وعادة وعقلا. فالأوائل إذا سبقك إنسان إلى شيء فهو له الفضل في الأسبقية. لذلك عندنا ما يسمى الآن براءة الاختراع، أنه خلاص الإنسان سبقك في هذا الاختراع. فإذا جاءنا بيتان متساويان في البلاغة والفصاحة والجودة والسبك والاختصار وإلى آخره من الجماليات، طيب نقول هو أبعد من الذم، هذا الثاني أبعد من الذم، طيب لا يذم مطلقا، وهو أقرب للقبول، أقرب للقبول، لكن أيهما له الفضل؟ لا شك الأول، كما قال الشاعر: ولكن بكت قبلي فهيج للبكى بكاها، فقلت الفضل للمتقدم، الفضل للمتقدم. ولذلك كان الصحابة والتابعون واتباع التابعين هؤلاء لهم الأفضلية على كل من يأتي بعدهم، لأنهم سبقونا إلى الإيمان، سبقونا إلى الإيمان. فهو أبعد من الذم، يعني الثاني حقيق بأن لا يذم، فأفعل التفضيل ليس على بابه، وإنما قلنا هكذا لأن ظاهر العبارة يقتضي أن هناك بعيد من الذم وهذا أبعد منه، وليس كذلك. إذن أبعد من الذم يعني بعيد من الذم. طيب مثال كقول أبي تمام: لو حار لو حار مرتاد المنية لم يجد، لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا. لو حار مرتاد بالرفع على أنه فاعل، لو حار مرتاد المنية لم يجد إلا الفراق على النفوس دليلا. قال: وهو المأخوذ منه، أي هذا البيت هو المسروق منه. من الذي سرقه مرة أخرى؟ المتنبي. ماذا قال المتنبي؟ قال: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. هذا هو البيت الذي سرقه المتنبي من أبي تمام مرة أخرى. خلاصة هذين البيتين شباب أن كليهما متساويان في البلاغة، خلاص ليس أحدهما أبلغ من الآخر، فلذلك نقول هذا مقبول، لكن فضل المتقدم وهو من أبو تمام. فقد أخذ المتنبي هذا المعنى كله مع لفظ المنية ولفظ الفراق ولفظ الوجدان، وبدل بالنفوس الأرواح، وهما متساويان في البلاغة. يعني أيهما أبلغ، كلمة نفوس ولا أرواح؟ نفس الشيء. فكان الثاني أبعد من الذم، يعني بعيدا من الذم، المتنبي ليس مذموما. والبيت الأول من قصيدة يمدح بها أبو تمام نوحة ابن عمرو السكسكي من كندة، والبيت الثاني من قصيدة لأبي الطيب يمدح بها سعيد ابن عبد الله ابن الحسين الكلابي المبنجي. وقول أبي تمام دليلا، ما إعرابه؟ هذا مفعول لقوله يجد، أن يجد ينصب مفعولين، فهو المفعول الأول، ومفعوله الثاني محذوف أي لها. وقوله إلا الفراق استثناء من قوله دليلا، وقوله على النفوس متعلق بقوله دليلا بمعنى طريقا. والمعنى معنى بيت أبي تمام أن مرتاد المنية، أي المنية التي ترتعد أي تطلب النفوس كطلب الرائد للكلاء، فالإضافة بيانية، إذ ليس للمنية مرتاد غيرها، أي لو حار، أي لو تحير ذلك المرتاد الذي هو المنية في طلب النفوس بسبب خفاء أماكنها عليه، لم يجد ذلك المرتاد دليلا يدل على النفوس المطلوبة إلا الفراق. فجعل أبو تمام دليل المنية على النفوس محصورا بالفراق، فراق من؟ فراق الأحبة. وقيد كونه دليلا بحال الحيرة في طلب النفوس. تمام؟ هذا معنى بيت أبي تمام. بينما معنى بيت المتنبي أن مفارقة الأحباب، نقرأ بيت المتنبي مرة أخرى، قال: لولا مفارقة الأحباب ما وجدت لها المنايا إلى أرواحنا سبلا. معنى بيت أن مفارقة الأحباب هي المنصية للمنية عند طلبها للأرواح، إذا حصل فراق الأحباب جاء الموت. أن مفارقة الأحباب هي المنصلة للمنية عند طلبها للأرواح، المنية تطلب الأرواح، طيب ما الذي يوصل الموت والمنية إلى أرواحنا ونفوسنا؟ مفارقة الأحباب. مفارقة الأحباب لا تقصر، هي التي تسهل على الموت الوصول إلى الروح. فلولاها، أي لولا مفارقة الأحباب، ما اتصلت المنية بالأرواح. لولا وجود مفارقة الأحباب ما استطاعت المنية أن تصل إلى الروح. فيفهم أن المواصلة، أي مواصلة الوصال بين الأحباب، مانعة من الوصول إلى الأرواح. واضح؟ فالفراق إما أن يكون دليلا أي على الموت، أو جزء من الدليل. ومن المعلوم أن المراد بالحيرة في البيت الأول رغبة المنية في النفوس وطلبها لها، انتهى من مواهب الفتاح. قال اليعقوبي: حاصل معنى البيتين واحد، وهو أن الموت لا سبيل له إلى اغتيال النفوس إلا فراق الأحبة. فلولا الفراق بأن كان هناك تواصل بين الأحبة لمنعت من إهلاك النفوس. وكلا البيتين حسن السبك بلا تفاوت. نعم، وإن كنت يعني بالنسبة لي أنا أفضل بيت المتنبي، ربما لأني أحب المتنبي أكثر، لكن بيته يعجبني أكثر، لكن يعني كان العلماء أدرى. قال: لوقوع كل لفظ منهما موقعه، فالثاني أبعد من الذم، والفضل للأول، وهو من الفضل يا أبي تمام، لأنه سبقك يا متنبي إلى هذا المعنى. ومعنى معنى قول أبي تمام عندما قال حار يعني تحير. ومرتاد المنية، المرتاد في الأصل هو الإنسان الذي يطلب ويبحث عن العشب والكلى، فهو شبه به الموت في طلبه النفوس، كما أن الإنسان يطلب الكلاء ويبحث عنه، فكذلك يعني شبه هو الموت بأنه يبحث ويطلب ويفتش عن النفوس والأرواح ليقبضها. وإضافته للمنية عندما قال مرتاد المنية، هذه إضافة بيانية، كأنه قال المرتاد الذي هو المنية، المنية هي التي ترتاد وتبحث، وهو من إضافة المشبه به للمشبه، من إضافة المشبه به ل المشبه مرتاد المنية، يعني المنية التي تشبه المرتاد. ولا ينافي ذلك كون الإضافة بيانية، لأن المصدوق في الخارج واحد. ثم ننتقل بعد ذلك إلى القسم الثالث والأخير. إذن القسم الأول يا شباب الانتحال، ودخلنا تحته ثلاثة أنواع. القسم الثاني والأول الذي يسمى بالنسخ بالنون، وهو الذي درسناه في الدرس السابق، درس الماضي. درس اليوم بدأنا نتكلم فيه عن القسم الثاني. ما هو القسم الثاني؟ المسخ، وقسمناه إلى ثلاثة أقسام: أن يكون البيت الثاني أجود، أن يكون البيت الثاني أقبح، أن يكون البيت الثاني مساويا للأول. وفرغنا من هذه الأنواع الثلاثة. واضح؟ الآن ننتقل قسم الثالث والأخير من أنواع السرقات الشعرية الظاهرة. ما هو؟ قال وهو ما نقل فيه المعنى فقط، وهذا يسمى بالسلخ. تمام؟ إذن الأول إيش؟ القسم الأول نسخ، القسم الثاني مسخ، القسم الثالث سلخ. القسم الثالث ما هو؟ أن ينقل فيه المعنى فقط، فهذا يسمى بالسلخ ويسمى أيضا بالإبرام. قال الناظم وأخذه المعنى مجردا دعي سلخا. أخذه أي أخذ الآخذ الثاني المعنى، أي معنى الكلام السابق، حالة تكون ذلك المعنى المأخوذ مجردا من جميع ألفاظ الأول السابق. دعي يعني سمي سلخا، أخذوه من قول العرب سلخ فلان الشاتة. ما معنى سلخ فلان الشاتة؟ يعني جردها من الجلد. لماذا قيل لهذا النوع سلخا؟ لأن الشاعر الثاني جرد المعنى عن جميع الألفاظ، فهو لم يأخذ ألفاظ الشاعر الأول، سلخها، لأن اللفظ للمعنى بمنزلة الجلد للحم. تأملوا في هذا الكلام، هذا التشبيه الجميل، يقول اللفظ للمعنى بمنزلة الجلد للحم. ما هي منزلة اللحم؟ ما هي منزلة الجلد من اللحم؟ أنه وعاء له قالب غطاء، صح؟ كذلك اللفظ، اللفظ هو يعني مثل هي القوالب التي نصب فيها المعاني. كأن الشاعر الثاني الذي أخذ معنى الشعر الأول كشط من ذلك المعنى جلدا وألبس ذلك المعنى الجديد جلدا آخر. وإنما كان اللفظ للمعنى كالجلد لأن اللفظ يتوهم فيه كونه كاللابس للمعنى من جهة الاشتمال عليه بالدلالة. وأيضا له اسم آخر يقال له إلمام، من ألم فلان الشيء يعني قصده لقصد المعنى دون اللفظ. لماذا قيل له إلمام؟ لأن الإلمام في اللغة هو القصد، وهنا الشاعر الثاني قصد المعنى فقط ولم يصل به اللفظ، فلذلك قيل له إلمام لأن الإلمام هو القصد. وأصل الإلمام مأخوذ من ألم بالمنزل إذا نزل به. فالإمام في أصل اللغة معناه النزول، ثم أريد منه سببه وهو القصد كما هنا. يعني ما هو سبب النزول؟ قصد، لأن الشاعر قد قصد أخذ المعنى من لفظ غيره. ثم هذا القسم الثالث وهو أن يؤخذ المعنى فقط بلا أخذ شيء من اللفظ، فيه ثلاثة أقسام. إذن كما قسمنا النسخ إلى ثلاثة أقسام وقسمنا المسخ إلى ثلاثة أقسام، الآن أيضا نقسم السلخ إلى ثلاثة أقسام. لماذا؟ لأن هذا الكلام الثاني، البيت الثاني، إما أن يكون أجود من الأول أو أدنى منه أو مساويا له كما فعلنا قبل قليل في القسم الثاني. وإلى هذا رمز بقوله وتقسيما فعي، أي فاحفظ في هذا القسم تقسيما تقرر فيه. وذلك التقسيم قد رمز إليه فيما تقدم في القسم الثاني، حيث قال وحمد حيث من السابق كان أجودا. نعم. طيب، إذا نقول إن كان الثاني أجود من الأول، ما رأيكم شباب؟ نقبله ولا لا؟ الثاني أجود من الأول، نقبله ولا لا؟ بلا شك نقبله، فهو محمود ومقبول، كقول أبي تمام هو الصنع، إن يعجل فخير وإن يرث فللريث في بعض المواضع أنفع. إذن عندنا هذا البيت، ثم عندنا قول أبي تمام، قول المتنبي. ماذا قال المتنبي؟ قال ومن الخير بطء سيبك عني، السيب هو العطاء، ومن الخير بطء سيبك عني، أسرع السحب في المسير الجهام. طيب نعود إلى أبو تمام. أبو تمام ماذا يقول؟ يقول هو قوله هو، هذا الضمير يعود على ماذا؟ لا يعود على متقدم، وإنما يعود على متأخر. كيف ضمير يعود متأخر؟ نقول نعم، هذا ضمير الشأن، عرفنا في النحو أن ضمير الشأن يعود على ما بعده، وعليه قوله تعالى في بعض الأعاريب هو الله أحد، قل هو الله أحد. هو من هو؟ الله. هل هذا متقدم ولا متأخر؟ متأخر. ضمير الشأن يعني الشأن الله أحد. طيب، ضمير الشأن معروف، الشأن ما الشأن؟ أن الصنع إن يعجل فخير، الصنع الذي هو الإحسان صناع المعروف، إن كانت عجلة أو معجلة فهو خير حسن. وإن يرث أي وإذا تأخر الصنيع والمعروف والإحسان أو عطاء المال إذا تأخر فأحيانا التريث جيد. قال فللريث في بعض المواضع أنفع. أحيانا يكون كما يقول العامة في كل تأخير أخيرة صح. هل دائما العجلة محبوبة؟ لا، أحيانا يكون التأخير فيه نفع أنفع من الاستعجال. فكذلك أنت أيها الأمير عندما تعطي المال، أعطاء المال هذا إحسان وصنيع ومعروف. فإذا جاءني عطاؤك مستعجلا أو بسرعة فهو خير، وإن تأخر فأحيانا يتأخر المال ويكون التأخير هذا فيه خيرة. لماذا؟ لأنه سيكون مبلغا كبيرا، سيكون مبلغا كبيرا، من طول الغيبة جاب الغنائم كما يقول العامة الآن. نفس المعنى أخذه كاملا المتنبي لكنه غير الألفاظ فسلخه، أخذ اللفظ كاملا و يعني سلخه، يعني رمى اللفظ وبدل الجلد وأخذ المعنى فقط، فأخذ المعنى كاملا وترك الألفاظ. ماذا قال المتنبي؟ قال ومن الخير بطء سيبك عن أسرع الصحب في المسير الجهام. يقول من أحيانا من الخير أن يكون سيبك بطيئا عني. السيب هو العطاء. فأبو تمام ماذا قال؟ الصنع. المتنبي بدله قال السيب الذي هو العطاء. طيب ثم ضرب المتنبي على ذلك مثالا ودليلا على أن أحيانا يكون التأخير فيه خير وأن السرعة ليست محمودة دائما. قال مثال لو تأملت في الجهام. ما هو الجهام؟ الجهام هو السحاب الذي ليس فيه ماء. هل هذا سريع ولا بطيء؟ سريع، ومع ذلك الناس يعني لا يبالون به لأنه ليس وراءه مطر كثير، مع أنه أسرع السحب، أسرع السحب في المسير الجهام. لكن هل السرعة نفعت؟ لم تنفع. فمعناه أن أحيانا يكون البطء أفضل، بينما لو كانت السحابة بطيئة السير هذا دليل على أنها ممتلئة خيرا ومطرا. فكذلك أنت أيها الأمير عندما تأخر عطاؤك لي هذا لعله خير. لماذا؟ لأن المبلغ سيكون كبيرا، أنت تأخرت لأنك تريد أن تزيد لي في المال. قال أبو تمام هو الصنع، هو ضمير الشأن، هذا في محل رفع مبتدأ أول. الصنع بمعنى الإحسان وهو المبتدأ الثاني. إن يعجل فخير، هذه الجملة الشرطية خبر للمبتدأ الثاني، والمبتدأ الثاني وخبره خبر المبتدأ الأول. والمعنى الشأن أن الإحسان من شأنه وحاله أنه إن يعجل فهو خير، وإن يتأخر فقد يكون تأخيره خيرة، قد يكون تأخيره خيرة، قد يكون أنفع. وإن يرث من راث ريثا إذا بطأ وتأخر. فللريث أي فللعطاء المتأخر، وفي رواية فالنصيب وهو إصابة الصواب، في بعض المواضع أنفعه. والمعنى الشأن أن الإحسان إن عجل فتعجيله خير لما فيه من مبادرة إلى فعل الخير، كما تقول عام خير البر عاجله. طيب وإن يرث أي وإن يتأخر، فالمتأخر في بعض الأحيان والأحوال أنفع أي أكثر نفعا لما فيه من الزيادة على المعجل. أبو الطيب ماذا قال المتنبي؟ قال ومن الخير بطء، بطء هذا مبتدأ مؤخر، من الخير خبر مقدم، أي تأخر عطائك عني قد يكون خيرا. لماذا؟ لما في الخير من الزيادة على المعجل. والسيب بسكون السين، عفوا بسكون الياء وفتح السين، هو العطاء، وإنما كان تأخيره خيرا لأن بطئه وعدم سرعته يدل على كثرته كالسحاب، فإنه لا يسرع منها إلا الجهام وهو ما كان خاليا من الماء. وأما السحاب التي فيها ماء ومطر فإنها بطيئة السير. فهذا يدل على أن البطء أحيانا أنفع وخير. والجهام بفتح الجيم هو السحاب الذي لا ماء فيه، ويسمى به الرجال عندنا في زماننا، وأكثر ما يكون سريعا بخلاف الذي فيه الماء، فإنه فيكون بطيء الحركة. والحاصل أن البيتين اشتركا في المعنى وهو أن تأخير العطاء يكون خيرا وأنفع، لكن بيت أبي الطيب وهو المتأخر منهما أجود، لأنه زاد حسنا بضرب المثل له بالسحاب، فكأنه دعوة بالدليل، وهذا دائما يحبه العلماء، لأن الدعوة المجردة دون دليل ليست يعني مقبولة، لكن عندما تقيم دعوة، عندما تدعي دعوة ثم تقيم على دعواك دليلا كما فعل المتنبي، الشطر الثاني عبارة عن دليل، هذا أحسن وأبلغ. إذ كأنه يقول العطاء من الأمراء كالسحاب، فكما أن بطيء السير من السحاب أبطأ أكثر نفعا من سريعها وهو الجهام، فكذلك عطاؤك بطيئه أكثر نفعا من سريعه، فكان تأخير عطائك أفضل من سرعته. وهذا مثال القسم الأول من الأقسام الثلاثة من القسم الثالث الذي هو أخذ المعنى فقط دون اللفظ، الذي سميناه لكم ماذا؟ سميناه لكم سلخا وإلماما. هذا هو القسم الأول، أن يكون الثاني أجود من الأول. طيب ننتقل للقسم الثاني، ثاني الأقسام الثلاثة، وهو ما يكون الثاني فيه أدنى من الكلام الأول، أدنى بلاغة وجودة، وهو أن يكون الكلام الثاني المأخوذ دون الكلام الأول مأخوذ منه في البلاغة والحسن. مثاله كقول البحتري: وإذا تألق في الندى كلامه المصقول خلت لسانه من عظبه. وهو الأول المأخوذ منه، وهو خير وأجود من قول أبي الطيب المتنبي. أيضا المتنبي هنا هو السارق، سرقه من البحتري. ماذا قال المتنبي؟ كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانا. وهذا هو البيت الثاني المأخوذ، يعني هذا البيت الذي يعني سرقه المتنبي من الأول. فبيت المتنبي أبلغ، بيت البحتري أبلغ. لماذا؟ لما في لفظي تألق وكلمة المصقول، هذه فيها استعارة تخيلية، تمام؟ واستعمال الاستعارة هذا أفضل من استعمال الحقيقة، فإن التألق والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار للمنية. تذكرون في الاستعارة، نحن الاستعارة التخيلية، وإذا المنية أنشبت أظفارها، شبه الموتى والمنية بالسبع الذي يفتك بالفريسة، ثم حذف السبع واكتفى بذكر شيء من لوازمها وهو الأظفار. كذلك هنا عندما قال: وإذا تألق في الندى، وإذا تألق في الندى كلامه المصقول. طيب، فالتألق والصقالة للكلام بمنزلة الأظفار المنية، ولزم من ذلك تشبيهه كلامه بالسيف، فكما أن الشاعر في وهو أبو ذؤيب الهذلي عندما قال: وإذا المنية أنشبت أظفارها قلت لكم شبه المنية بالسبع، ثم حذف السبع وترك الشيء من لوازمه، كذلك هنا البحتري شبه كلام هذا الممدوح، شبهه بالسيف ثم حذف السيف وذكر واكتفى بشيء من لوازمه وهو الصقالة، والصقالة إنما تكون للسيوف، وهو استعارة بالكناية. وقول البحتري تألق يعني لمع، والكلام لا يلمع، الكلام لا يلمع، ليس فيه لمعان، هذا استعارة تخيلية. تألق أي لمع في الندى، أي في مجلس الاجتماع للتحدث المملوء بأشراف الناس. كلامه المصقول أي المنقح المصفى من كل ما يشينه. خلت أي حسبت وظننت لسانه من عظبه، أي ظننت أن لسانه ناشئ من سيفه القاطع، أي ظننت، أو نقول المعنى هكذا تكون من زائدة يصبح المعنى، أي ظننت أن لسانه سيفه القاطع، فشبه لسانه بسيفه. طيب ما وجه الشبه؟ ما العلاقة بينهما؟ بجامع التأثير. هذا هو الكلام الأول، وهو كما ترى كلام بليغ جدا. خلت لسانه من عظبه، يعني من سيفه، كما أن سيفه قاطع، فأنت لما تسمع كلامه تظن أن لسانه هو سيفه، كلاهما يؤثر ويقطع، لسانه قاطع وسيفه قاطع. جاء المتربي وسرق هذا البيت، ماذا قال؟ قال كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم، نفس المعنى، نفس المعنى، سلخه، أخذ المعنى وترك اللفظ. كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم في الطعن خرصانة، كأن ألسنهم في النطق أي عند النطق، طيب في بمعنى عند، وكذلك في قوله في الطعن أي عند الطعن خرصانا، هذا مفعول ثاني لجعلت، وخرصان بضم الخاء وكسرها جمع خرص، وهو السنان، وهو سنان الرمح، أي جعلت خرصانا على رماحهم عند الطعن، أي الضرب القنا، قنا هو الرماح. هذا هو الكلام الثاني، ولا شك أن كل منهما تضمن تشبيه اللسان بآلة الحرب في النفاذ والمضي. البحتري شبه اللسان بالسيف، المتنبي شبه اللسان بالرمح، والسيف والرمح كلاهما من أدوات وآلات الحرب، لكن بيت البحتري أجود كما مر آنفا، لأنه نسب فيه التألق والصقالة للكلام، والتألق والصقالة من لوازم السيف على حد ذكر المنية والأصفار في بيت من؟ أبي ضعيب الهذلي. وكان في كلامه استعارة بالكناية فيما يتعلق بالمشبه، فازداد بها حسنا، بخلاف كلام المتنبي، مع أن في بيت المتنبي قبحا من جهة أخرى، وهو أن المتمادى من كلامه أن ألسنتهم قطعت وجعلت خرصانا، صح؟ لأنه قال كأن ألسنهم في النطق قد جعلت على رماحهم. الذي يسمع هذا البيت أولا قد يذهب إلى ذهني صورة قبيحة، أن ألسنتهم قد قطعت ثم وضعت على الرماح، وفيه من القبح ما لا يخفى. وفي الأول أيضا الدلالة على التشبيه بفعل الظن، وهو أقوى من الدلالة بكأنه، نعم، وقال خلت يعني ظننت، يقول هذا أبلغ من أن تقول كأنه. وتقرير هذا الاستعارة المذكورة أن يقال شبه الكلام، شبه البحتري الكلام الموجب لتأثير المضاء والنفوذ في النفوس بالسيف، الموجب للتأثير من الجذ والقطع، وطوى ذكر المشبه به وهو السيف، ورمز إليه بذكر شيء من لوازمه وهو التألق والثقالة، على طريق الاستعارة بالكناية، وإثبات التألق تخيل، وإثبات الثقالة ترشيح، لا أن مجموعهما تخيل، لأن التخيل لا يكون إلا واحدا. طيب ننتقل بعد ذلك القسم الثالث والأخير، وهو أن يكون أخذ المعنى وحده دون اللفظ، وهو ما يكون فيه الثاني المأخوذ مثل الأول المأخوذ منه في البلاغة وحسن السبك، لا فضل لأحدهما على الآخر، كقول أبي زياد الأعرابي كان شاعرا من بني عامر بن كلاب، قال ولم يكو أكثر الفتيان مالا ولكن كان أرباحهم ذراعا. وهذا هو الكلام الأول مأخوذ منه، ولم يكن ممدوح أكثر الفتيان يعني أكثر الأقران مالا، ولكن كان هذا الممدوح أرحبهم أي أرحب الفتيان، الرحب هو الوسع أي أوسعهم ذراعا أي باعا، وفلان واسع الذراع يعني كريم، من قولهم فلان رحب الراحة ورحب الباع ورحب الذراع، بمعنى أنه كريم وسخي، وهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الملابس وهو سعة الذراع أو الراحة أو الباع، نعم، على كثرة المعطى، لأن الراحة والذراع والباع بها يحصل المعطى عند قصد دفعه، فإذا اتسع ذراعك أو باعك إلى آخره كثر ما يملأه، فلابست السعة الكثرة عند العطاء، فأطلقت السعة على الكثرة بتلك الملابسة مع القرينة. إذن هذا هو الكلام الأول المأخوذ والمسروق منه. من السارق؟ أشجع السلمي، سرق هذا البيت، أخذ المعنى كاملا وترك الألفاظ، سلخه، فقال في بيت له يمدح به جعفر بن يحيى البرمكي، البرامكة الذين كانوا في عهد الرشيد، ماذا قال في مدحه؟ وليس بأوسعهم في الغناء ولكن معروفه أوسع، نفس المعنى بالضبط، هذا الكلام الثاني هو الكلام المأخوذ. قال وليس أي ليس هذا الممدوح الذي هو جعفر بأوسعهم أي بأوسع الملوك في الغنى يعني في المال، ولكن مع ذلك معروفه وإحسانه أوسع من معروفهم. كما تلاحظ اتفق البيتان على أن الممدوح لم يزد على الأقران في المال، هناك الخلفاء موجودهم وزراء كانوا برامكة، الخلفاء كانوا أكثر منهم مالا، ولكن فاقهم في الكرم، وهما أي البيتان بيت أبي زياد الأعرابي وبيت أشجع السلمي كلاهما متماثلان، إذ لم يختص أحدهما بفضيلة عن الآخر، فكان الثاني أبعد من الذم، نعم، ولكن الفضل ليش للمتقدم. ولو زاد الناظم هنا فقال: تقسيم هذين بنقل أصله لأبلغ ودونه ومثله لكان أحسن. انتهى من عباسي. طيب، بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله تعالى من السرقات الظاهرة، وقسمناها إلى ثلاثة أقسام: النسخ والمسخ والسلخ، وكل واحد من هذه الثلاثة قسمناه إلى ثلاثة أقسام، ومثلنا لها كل هذه الأقسام بحمد الله تعالى. في الدرس القادم سنتكلم عن السرقات الخفية، وهي أعمق وأغمض من الأول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.